الدرس الرابع عشر بعنوان مدخل إلى كتب الحديث ومناهجها لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الفراج يوم الاثنين الموافق 1/7/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في حديقة السنة النبوية وبساتينها العظيمة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وسننه وأقواله في هذه الليلة المباركة. سيكون الحديث إن شاء الله عن أهم كتب الحديث ونبذ عن من مناهجها، وإن كان الموضوع أكبر وأوسع من أن يقضى في سويعات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولعلنا نوفق إلى ما هو الأهم والأنفع في هذه الساعة المباركة في التحدث عن أهم كتب الحديث ومناهجها ومنزلتها وشحذ الهمم لقراءتها والانتفاع منها، إذ الغرض والهدف من العلم العمل والتطبيق ليس إلا. فلعلنا نقدم مقدمة مختصرة عن أهمية السنة ومنزلتها من الدين الإسلامي. لا يخفى أن السنة النبوية هي التشريع وهي المصدر الثاني من الوحي، وأنها بعد كتاب الله في المنزلة والأهمية. والسنة أهميتها عظيمة وظاهرة من عدة وجوه. أولا، لنسأبين ما السبب أن نتطرق لهذا الموضوع ولو باختصار، أن الله سبحانه وتعالى نص على طاعة الرسول ولم يكتفي بطاعته، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مما دل على أن السنة لها مقام آخر وأنها تأتي بشيء وتزيد بشيء لم يكن في القرآن. وما وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن دل على أنه يأتينا الرسول بشيء بزيادة عما في القرآن. حبيت أركز على هذا لأنه للأسف وجدت نابتة سيئة وجدت بذرة خبيثة أتت بحق أريد به باطل. قالوا السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع ومنتشرة ولم تصلنا إلى بدرجة المتواتر، يكفينا القرآن كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا والقرآن متواتر، فلا نحتاج فنكتفي بالقرآن بدعواهم وزعمهم. فهذا الذي حبيت نركز عليه، أن الله نص على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم أنه أضاف الطاعة، ما قال وأطيعوا الله والرسول، دل على أن طاعة الرسول في أشياء أخرى ليست في السنة كما سيأتي إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن وعيد شديد لمن يخالف عن أمره صلى الله عليه وسلم، فنص على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعته، مما يدل على أنه السنة واجب العمل بها وضروري تطبيقها وفهمها، وأنه لا يغني الكتاب القرآن مع بركته وعظمته ومنزلته الكبيرة لا يغني عن السنة، فأحدهما صنوان لا يغني أحدهما عن الآخر، وكلاهما لا يفترق إلا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بكتاب الله وسنتي. الأمر الآخر مما يؤكد أهمية السنة أن السنة لأن القرآن لا يمكن فهمه إلا كثير من حتى لنكن دقيقين في العبارة كثير من أحكام القرآن وأوامر القرآن لا يمكن فهمها إلا عبر السنة النبوية. فكيف تعرف يا أخي الصلوات عددها أنها خمس صلوات؟ ائتني بآية بكتاب الله أنها خمس صلوات، هل أحد منكم يذكر آية في كتاب الله أن الصلوات خمس؟ في آية تحتمل أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها، من زوال الشمس وهي الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء، ثم قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. هذه آية مجملة ولا يوافق كل يوافقك، ولذا وجدت ترى من طائفة قرآنية يزعمون زعما أنهم قرآنيين، ولا لو كانوا قرآنيين لتمسكوا بما أمر به القرآن ودعا إليه وهو طاعة الرسول والتمسك بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون صلاة في اليوم أول النهار وآخره. إذن أرأيتم أنه لابد ولا يفهم الدين والشرع إلا عبر الكتاب والسنة. السنة الصلوات خمس، طيب أوضح من ذلك عدد ركعاتها وما يقرأ فيها، كيف تعلم ذلك إلا عبر السنة النبوية؟ طيب الزكوات وأنصبائها والأموال التي تخرج فيها الزكاة، صفة الحج. إذن نحن مضطرون إلى فهم السنة وإلى وجوب العمل بها، فهذه دامغة وصاعقة في وجوه الذين يتنكرون السنة ويتشبثون بالبدع والشبهات وأنهم بزعم يكفين القرآن. أمر آخر أن السنة أتت بأحكام كثيرة زائدة عما في القرآن، من مثل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هل هذا موجود في القرآن؟ ليس. تعرفون المحرمات من النساء، ليس منها أنك تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لما يحصل من العداوة، إنما جاء هذا في السنة. النهي عن أكل السباع هذا ما جاء إلا في السنة. فنقول إنه أمر السنة واجب أو اتباع السنة واجب، وأنه لا ينبغي يلتفت إلى هؤلاء الذين يلقون الشبهات على المسلمين. أمر آخر، شبهاتهم يقولون كتاب الله يكفينا لأنه متواتر كله صحيح، نقول أحسنتم صدقتم، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. أما السنة يقول فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المدسوس وفيه، نقول الحمد لله، السنة بعث الله لها جهابذة وسخرهم لصقلها وتنقيتها عما أدخل فيها مما ليس منها. انظر الكتب، والآن إن شاء الله سأتطرق إليها، منها الصحيحان، هؤلاء انتقوا أصح ما في السنة ولله الحمد، كتب ألفت في عيل الأحاديث، ألفت في الموضوع، في الواهي، في الضعيفة. إذن ما هذا الكلام؟ تقولون نترك السنة ونتجنبها، نبتعد عنها، نبتعد منها أو لا يلزمنا لأن فيها الضعيف والموضوع. نوضح لكم مثال واقعي، أنتم نقول لك أن تستمع إلى الناس وتجلس معهم وتتحدث معهم، سيقول نعم، نقول لا تستمع إلى كلامهم ولا إلى حديثهم، من يكمل؟ لماذا؟ نعم، لأن في كلام الناس ما هو كذب مبالغة تزوير. لو قلنا له كذا استيقظ وقال لا ما يمكن، أنا أنتقي وأفهم الصحيح وأميز الصحيح من الضعيف من المكذوب من الأباطيل، نقول هو كذلك السنة. إذا ليس الحل تقول نعرض عن السنة نتركه نكتفي بالقرآن اللي زعموا يسمونه القرآنيين، وهم للأسف نبتة انتشرت بأسماء كثيرة، موجودين في الهند وفي مصر وفي بعض بلاد المغرب وفي هذا البلد وغيره، يأتون بأسماء كثيرة، وأحيانا تجدهم يهونون من أمر السنة وإن لم يصلحوا ولم يتجرأوا أن يتفوهوا بأن لا يجب عليه السنة، لكن يلقون في روع كثير من الجهلة أو الذي لا يعلمون الحق أنه لا يجب علينا ويكفينا القرآن. فنقول ونلخص أنه يجب العمل بالسنة، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته ويأخذ بما صح منها. هذه مقدمة عن هذا الموضوع، وحبيت أن أنوه بها لأني أراها أنها من أهم المهمات وأوجب الواجبات قبل الدخول في كتب السنة. حفظ الله سبحانه وتعالى هذه السنة النبوية على رجال وعلى أيدي أناس من الله عليهم بها ومن علينا بها، وهذا مستاق لقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر ما هو؟ القرآن، القرآن فقط والصحيح والسنة، إما بالعطف أو لأنها قلنا هي الشارحة للقرآن والمفسر له والموضح له، ولا يمكن فهمه فهما حقيقيا صحيحا إلا عن طريق السنة. إذن الحمد لله تكفل الله بحفظها. فسخر الله لها رجالا بذلوا أعمارهم وبذلوا الغالي والرخيص بالأسفار والسهر وبذل الجهد والرحلات، وتركوا لذيذ العيش، وبل بعضهم ترك الزواج وترك متع الدنيا، ويقول: لا أجد لذتي حتى أقوم بالسنة وتطهيرها وحفظها وكتابتها. من هؤلاء الأئمة هم الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله، فلهم جهود عظيمة وأثر كبير، والله لا نؤدي ولا معشار ما قاموا به رحمهم الله من هذا العمل الجبار الكبير. وهذا يبين لكم أيها الإخوة أيها المسلمون أن الإسلام ترى بحاجة إلى كل واحد منا. ترى الإمام البخاري في زمنه فرد من الأفراد، مثل ما تقولون لو هؤلاء الإخوة الفضل الذين في المسجد، هو كان فردا منهم. الإمام مسلم كذلك، لكن العبرة والهمة أن الإنسان يعمل لهذا الدين بما يقدر وما يستطيع وما يحسنه، فعملوا للإسلام بما استطاعوا فصار لهم هذا الأثر العظيم. فلا يريد أن نركز عليه: لا يحقرن أحد منكم نفسه بشيء. ترى ممكن تعمل عملا لا يمكن أن يقوم به غيرك، وينفع الله به نفعا كبيرا، ويكون لك أثر عظيم، فاحرص على عمل تستطيعه تحسنه من الأعمال الصالحة من أمور العلمية أو الدعوية أو غيرها. فقام البخاري بتأليف كتابه الصحيح، وكان بداية أمره أنه رؤي له أنه يقول: رأيت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأيت أني معي مروحة أروح به عنه، أهف بها عنه، الذي نسميها بالمصطلح الشعبي ها مهفة، يهف بها يعني. يقول: فذهبت وسألت أحد المعبرين وقلت لهم: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإني كأني رأيت أن معي مروحة هذه الصغيرة اليدوية على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن صدقت رؤياك فستذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبين صحيحها من ضعيفها. فيقول: وقع في نفسي، فانشحذت همته رحمه الله الإمام البخاري. أضف إلى ذلك سبب آخر، يقول: كنا في مجلس شيخنا إسحاق بن راهويه رحمه الله أو بن راهوية، فقال لنا، عرض طرح رأيا فكرة، قال: لو جمعتم صحيح السنة النبوية في كتاب في مصنف. يقول: فأيضا التقطها الإمام البخاري هذه الكلمة، فقمت يقول بتأليف وكتابة الصحيح، جاء جمع صحيحة الجامع الصحيح المختصر للإمام البخاري رحمه الله. وهذا يبين لك أن أحيانا بعض المشاريع العظيمة الجبارة العملاقة قد تقوم عن على مجرد فكرة كلمة. وهذا الهدف العظيم الذي نوه إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لا تحقرن من المعروف شيئا. فقد يكون مشروع عظيم عملاق كبير بسبب أنه فيقول الإمام البخاري قمت بجمع هذا الكتاب، يقول جمعته من 600,000 حديث. كم يعني بالنسبة للمليون؟ يزيد على 500,000. يا الله، جمع هذا الصحيح الذي قرابة 7,000 حديث مع المكرر، دون المكرر قرابة 3,000. يقول جمعته من قرابة 600,000 حديث. قصدهم تراهم رحمهم الله من الطرق يجمعون، مثل حديث ويل العقاب من النار له مثل 30 طريقا يعدونها كلها، الطرق هذه يعدونها حديث رحمهم الله، كان المتقدمون كذا يعد طريق أحاديث، مثل إذا ولغ أو إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث له 30 طريقة 20 طريقا يعدونها حديثا. فهذا مقصود، ولا الحديث ما تصل لهذا المبلغ أبدا الحمد لله، لكن مقصودهم يعدونها مع الطرق والمتابعات والأوجه. المقصود يبين هذا ميزة منزلة صحيح الإمام البخاري إذا كان جمع من هذا العدد العظيم الوافر من محفوظات الإمام البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري رحمه الله وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة أو ابن بردزبة، ويقال ابن بزرويه، ابن بزرويه أو بردزبة، وهو اسم أعجمي فارسي، اسم جده هذا، جده هذا، ويذكر أنه لم يسلم، مات على الفارسية على الكفر. وسمى ابن له المغيرة، والمغيرة ولد له من هو؟ إسماعيل، وإسماعيل هو الذي والد محمد البخاري رحمه الله. كان رحمه الله الإمام البخاري كان والده إسماعيل، وكان رجلا صالحا عالما، وإن لم يكن مشهورا عالما تاجرا، وقد كان عام تقريبا إلى أو قد حج عام قرابة 180، والتقى بكثير من العلماء والمحدثين كحماد بن زيد وابن المبارك وصافح ابن المبارك وسمع مالك ابن أنس، وكان رجلا صالحا. وقد ذكر أنه قال عند موته لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. أريد أن أركز عليها، قال من هو الذي يقول هذا الكلام؟ إسماعيل والد الإمام البخاري. لا أعلم في مالي أو في جميع مالي درهما من شبهة، مما يبين أن أثر الصلاح على الوالدين يدرك الأبناء والذرية. ومن يذكر منكم آية في كتاب الله تبين أن الصلاح الآباء قد يدرك الأبناء وأن له أثرا كبيرا. أحسنت، في قصة الكهف، وكان أبوهما صالحا فحفظ الله مالهما والكنز وحماه الخضر وبنى عليه الجدار حتى لا يسقط ويؤخذ ويسلب بسبب صلاح الوالد، سخر الله من يحفظ أموال أبنائه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كانت ولادته عام 194، وقد توفي والده وهو صغير فنشأ يتيما رحمه الله، لكن تولته أمه وكانت امرأة صالحة رحمه الله، كانت امرأة صالحة. فقد روي عن روي وهذه قصة طريفة أنه عامي في صغاره، الإمام البخاري عامي ذهب بصره في صغاره، فحزن حزنا شديدا، وكان له أخو أكبر منه اسمه أحمد، فحزن حزنا شديدا، يعني مفاجأة، طفل صغير في ريعان الطفولة، وكان ذكيا فاهما متميزا عامي، فقامت أمه تدعو وتكثر من الدعاء وتبكي بكاء شديدا، فرأت رؤيا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاها، أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاها، فقال: يا هذا قد أكثرت، أو ذهب قد أكثرت من البكاء، قد رد الله على ابنك بصره، فأصبح وقد شفاه الله وأبصر الإمام البخاري، طبعا قبل أن يصير إماما، محمد بن إسماعيل، فرد الله عليه بصره. فيقال إنه قال: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك. أيضا نأخذ منها وقفة خفيفة عن القصة هذه، من يذكرها لنا؟ نعم، أثر الدعاء، الحاح في الدعاء، أريد أحسنت، الصلاح له أصل، صلاح الآباء والوالدين له أثر كبير في صلاح الأبناء والذرية، ولذا يا أيها الآباء أيها الكبار، صلاحكم ليس لكم فقط أنتم، أيضا ها لمن له أثر عظيم على أولادكم وذرياتكم. فيها هدية أو هدايا متواضعة لمن يجيب، فأخونا يتفضل لأنه أجاب، تفضل. اسمك الكريم، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا محمود أحمد، تفضل، بارك الله فيك. الإمام البخاري رحمه الله حبب إليه طالب العلم من صغره، وساعده قوة حافظته وفرط ذكائه، وأيضا أن كان له مال وفير، كان له مال وفير ورثه من والده، إذن هذا يؤكد أن كان والده تاجرا. وترى أهمية المال لطلبة العلم خاصة الحديث في ذاك الزمن أهمية قصوى، خاصة الحديث، حتى قالوا: من طلب الحديث افتقر، أو من طلب عال من طلب الحديث، يعني أصابه الفقر، لأنه يحتاج لشراء نسخ كانت حديثية، تأتي نسخة مصنف مثلا لابن أبي عروبة، من أين له؟ تزهق نفسه من محبته له، لكن من أين له يشتريه أو ينسخه أو يعطي أحد ينسخه؟ فيعطي أحد يسمون الوراقين، يعطيه أجرة معينة فيكتبه له، فيقوم ويراجعه ويحفظه ويستفيد استفادة كبيرة، فيستفيد كأنه رحل إلى بلد من البلدان، ولذا كانوا بحاجة. ولهذا من أكبر ما نفع الإمام البخاري بعد حسن النية والصدق مع الله وقوة ذكائه وتفريغه وتفرغه كما سيأتي في من الأسباب، أنه كان عنده مال وفير ورث مال، فسخره في طلب العلم والإفادة منه. ولذا في صغره حفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبي صغير رحمه الله، وحفظ كتب وكيع، وأيضا عرف كتب الرأي. أهل الرأي من هم إذا قيل؟ أبو حنيفة، أبو حنيفة يقال لهم أهل الرأي لأنهم يهتمون بالتفقه ويهتمون بالاستنباط، وذلك لأن كثر الضعف في العراق في الأحاديث، فكان أكثر استنباطا من القرآن، فكان يستنبط استنباطا دقيقا من كتاب الله واعتمد اعتمادا عظيما، وكذا أهل الرأي. ولذا استفاد منهم الصنعة الفقهية كما سيأتي إن شاء الله، فقه البخاري كما قيل في تراجمه في صحيحه صنعة فقهية دقيقة وملكة قوية، فاق أقرانه وبز أهل زمانه رحمه الله الإمام البخاري، وذلك أنه جالس واستفاد من أهل الرأي، أخذ أفضل ما عندهم الذي بدون تكلف من الفقه، كما أنه استفاد من علي بن المديني وكان عنده معرفة بالفقه والعلل، والإمام أحمد كان فقيها إماما، ولذا قيل لو كان أطال الجلوس مع الإمام أحمد لا استفاد استفادة عظمى يعني بالفقه أيضا إضافة إلى الحديث. ثم رحمه الله أنه لما قارب البلوغ وكانت ولادته قلنا سنة 194، فقربت من 210 يعني قربت بالبلوغ، حج هو وأمه وأخوه أحمد وكان أسن منه. فلما ذهبوا هناك التقى بالعلماء وأهل الحديث في مكة، تعلمون أنه أهل مكة ما هو أفئدة الناس، ويأتون إليها في أوقات المواسم والحج والعمرة، يأتون من كل فج عميق، العلماء يجتمعون فيها، والكثير من العلماء وطلبة الحديث يلتقون بعلماء العالم كله مشرقه ومغربه من أقصاه إلى أدناه في مواسم الحج، يتوفر الرحلة بدل ما يذهب إلى الشام كم سنة، والرحلة ومشاقها وتكاليفها وصعوبتها، وكذلك إلى اليمن وكذلك إلى الشرق والغرب في مكة. ولذا أهل مكة أهل الحرمين نبغ منهم علماء كثر بفضل الله، ثم فضل أنهم في مواسم الحج يلتقون بأشاهير العلماء وفطاحلة المحدثين. فلما وصل مكة طاب له المقام ووجد بغيته ووجد المحدثين، فبدأ يحفظ ويسمع منهم ويحفظ حفظا واسعا، وكان سريع الحفظ رحمه الله، فأطاب له المقام وقال سأجلس. فذهبت أمه مع أخيه أحمد مع ابنه أحمد، وذهبوا إلى بلد بخارى، وهو بقي في مكة 6 سنوات. وتعالى ما يخفى عليكم التفرق لطلب العلم والحديث، السنة كثيرة بفضل الله، فكيف إذا كان 6 سنوات ولا هنا شواغل ولا صوارف، وأيضا خالي الذهن وفي صغر سنه ولم تشغله أمور الدنيا، فاستمر على هذه الحال قربت 6 سنوات، والتقى بالعلماء وأهل الحديث وأخذ عنهم وتزود رحمه الله، وكثر شيوخه رحمه الله، حتى ذكر عنه أنه قال كتبت عن 1000 شيخ أو أكثر، ما عندي حديث لا أذكر إسناده رحمه الله، عما يقارب 1000 شيخ كتب عنهم رحمه الله الإمام البخاري. مثل ما قلنا ساعده وفرة المال والرحلة إلى الحجاز، وكونه تفرغ جلس إلى قرابة 6 سنوات. ومن كان متنوع الشيوخ، يأخذ عمن هو أكبر منه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وهذا من أساسيات الطالب العلم، يتواضع لا تحقر، قد أنك تستفيد من الذي في سنك ونظيرك أكثر من الذي أكبر منك، تنبسط معه، ما في مجاملة، تسأله تستفسر تناقشه تتذاكر. ولذا نقل هذه الحكمة، يقول لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ولا يكون كامل محدث ويحوي العلم حقيقة حتى يتواضع ويأخذ ممن هو فوقه أعلم منه، فيحصل على شيء لم يحصل له، ممن هو دونه مثله أو خير، ممن هو مثله، ممن هو دونه أقل منه، تتواضع، ربما يعيد لك شيء ما فهمته أنت تفيده. وقد تأسى بهذه الحكمة رحمه الله عن شيوخه، ففعلا استفاد من جميع الناس وكل مراحل العمر من زمانه. وكان تميز رحمه الله بقوة الحافظة، فقد حضر مجلسا في البصرة وكان يحضر ولا يكتب، فكأن فاستمر على هذا الوضع يوم يومين 16 يوما، فكأنهم استنكروا عليه وانتقدوه ولاموه ولم يتحدثوا، يعني يجلس معنا يحضر ولا يكتب ولا. فلما لحوا عليه قال أعيدوا علي ما كتبته، أعطوني إياه واسألوني عنه. فكانوا كل واحد منهم الذي كتبه يسأله عنه فيجيب عنه وهو لم يكتبه رحمه الله، حتى سمع كل ما عندهم وكانت قرابة 15,000 حديث رحمه الله، أعادها كلها من حفظه، كانوا يكتبون ولا يكتب. فكان تميز رحمه الله بقوة الحافظة وقوة الذاكرة رحمه الله. وكان يعني موقف طريف، يقول كان أيضا جالس في مجلس يسمع الحديث، فقال بعضهم محمد بن إسماعيل لا يكتب معنا، قالوا دعوه ما سمعه الآن يكتبه بخارى، ما سمعه الآن يكتبه ببخارى، بمعنى أنه قد وعى حفظه، إذا ذهب إلى بلده قريته ما شاء الله استرده وحفظه. ويقول كنت أسمع حديثا بالبصرة فلا أكتبه إلا مصر، وأسمع حديثا في مصر فلا أكتبه إلا بالشام. فكان قوي الذاكر رحمه الله والحافظة. أيضا مما يبين قوة حافظته رحمه الله قول ابن خزيمة، وهو من هو في الفقه والحديث وصاحب الصحيح، محمد بن خزيمة يقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من البخاري. يقول ما رأيت في الدنيا كلها أحفظ منه ولا أعلم منه بالحديث من الإمام البخاري، وحقا صدق رحمه الله. قال أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس المشهور الذي له العلل، هو أبو زرعة لهم كتاب العلل يسألهم ابن أبي حاتم في علل الحديث، وهو عالم متميز بارز في العلل، يقول رحمه الله يقدم عليكم رجل من أهل خراسان لم يخرج منها أحفظ منه، ولا من العراق ولا قدم من العراق أعلم منه. يا الله، هذا الإمام البخاري، هذا من يقوله؟ عالم العلل أبو حاتم الرازي رحمه الله. بل قال إبراهيم الخواص رحمه الله رأيت أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل يسأله عن علل الحديث. معروف مبرزين الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وهما الكتاب لهما علل الحديث، كان يسألهما ابن أبي حاتم ما هذا الحديث، ما تقول في هذا الحديث. يقول أنه كان أبو زرعة عند الإمام البخاري كالصبي يسأله عن علل الحديث. نعم، كان أعطاه الله من الفهم للسنة ومعرفة الصحيح والضعيف، كأنه إلهام. طبعا هذه ليست تقوم تخرصا، إنما تقوم عن سعة الحفظ والعلم. فإذا كان حافظ الحديث الصحيحة، فإذا جاءه حديث مقلوب بسند آخر تبين له أنه ضعيف منكر، فليس هو كهانة أو تخرص. بل بعضهم يظن أو يقول علم العلل كأنه علم كهانة، وهو من المبرزين في علم العلل الإمام البخاري، لما كل يحيطه يفهمه ويعلمه إلا النوادر من أهل العلم كالإمام البخاري. نريد نسمع منكم العلماء البارزين في علل الحديث الذين حفظ الله بهم العلم والسنة وبيّنوا صحيحها من معلولها، ضعيفها من سالم من الضعف. منهم الدارقطني، هذا من المتأخرين، جيد، هذا من آخرهم. يحيى معين، نعم، النسائي، علي بن المديني من شيوخ الإمام البخاري، يحيى القطان، أحمد بن حنبل من أجل العلماء في علم الحديث، أبو داود سيأتينا نعم دونهم بمفاوز. طيب، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام مسلم أحسنتم، أحمد بن حنبل يعني من المحدثين، ذكرنا اثنين ترى منهما في الثناء على البخاري وهم من أقران الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، هؤلاء من كبار الشعبة، هؤلاء من المحدثين يعني، لكن أقصد اللي تخصصوا في هو من الرواة، رواة الأحاديث، لكن أقصد الذي تخصصوا في نقد الأحاديث. نعم الترمذي رحمه الله. فهؤلاء وختمنا من آخرهم الدارقطني، ومن المتأخرين اللي وصل ابن رجب رحمه الله، هؤلاء أكبر وأظهر أئمة علماء العلل الذين برزوا، وإذا ضعفوا حديث لا تخرج عن كلامهم رحمهم الله، فلا تنظر إلى من بعدهم من صححها وتكلم فيه، فهؤلاء هم الذين إليهم المعول في الحكم على الحديث، وهم الذين سبروا السنة وبينوا صحيحها من معلولها، وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض هؤلاء ووقوف وقفات مهمة عند هؤلاء. أيضا ما يبرز منزلة الإمام البخاري قصة طريفة بينه وبين الإمام مسلم. يذكر أن الإمام مسلم جاء إلى محمد بن إسماعيل وقال: يا أبا عبد الله، حديث كفارة المجلس هل فيه علة؟ ظاهره أنه صحيح. فقال: نعم في علة، الصواب فيه أنه عن سهيل بن أبي صالح كذا وكذا من قوله، وليس في ذكر أبو هريرة. فلما سمع هذا الإمام مسلم انبهر وفرح وطار بهذه الفائدة فرحا عظيما، وقال: يا أبا عبد الله. فقام إليه وقبل بين عينيه، قبل بين عيني من؟ الإمام البخاري، هذا من هو؟ الإمام مسلم. وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علاله. انظر الأوصاف، ما يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل. يا الله، الإمام مسلم وهو من؟ الإمام مسلم في الفهم والعلم والمعرفة، أعجبه بهره فهم الإمام البخاري وحفظه للسنة وكيفية استنباطه وكشفه للعلل، علل الحديث، بيّن في هذا الحديث علة ما كل يفهمها، فبيّن له بقناعة رحمه الله. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله: من أبرز تلاميذ الإمام البخاري وأكثر النقل عنه وروى عنه، روى عنه في سننه وروى عنه في العلل، علله الصغير روى عن شيخه كثيرا ما يقول. قال: محمد بن إسماعيل، سألت محمد بن إسماعيل، حدثني محمد بن إسماعيل يقول عن شيخه، يقول الترمذي عن شيخه: لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. لله درك أيها الإمام، لله درك أيها العالم الفارسي، من العجب من الفرس، لكن انظروا كيف نفعه الله، نفع الله به ورفعه الله بالعلم لا بغيره، فاق كثير من العرب، له فضل عظيم على الأمة الإسلامية كلها. ولذا قيل كما سيأتينا: شرح صحيح البخاري دين على هذه الأمة، في كنوز وفي علم غزير يبين الصحيح، وكيف ينتقي الإمام البخاري بتبويباته يبين ترجيحات مسائل فقهية، يعل يضعف بعض الحديث، كيف استنباطه للآية، كيف استشهاده بالآيات. فقيل دين شرح صحيح هذه صحيح الإمام البخاري دين على هذه الأمة. قيل إنه ما قضاه إلا من هو هذا الدين، هذا الدين الذي على هذه الأمة الإسلامية، ابن حجر رحمه الله. وقد قيل في كلمة جيدة: كأن حديث، أحسنت، لا هجرة بعد الفتح، تفضل، يعني أخذوا بالحديث المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسع وكثر الإسلام في المدينة وفي مكة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن لا يرحل من المكة وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فكأنه يقول لا هجرة، لا تذهب إلى كتاب آخر تهاجر بعد فتح الباري، شرح صحيح البخاري لمن بن حجر، يكفيك هو، فيه من الغرر وفيه من الفوائد وفيه من الدرر وفيه من النكت وفيه من الاستنباطات وفيه من توضيح الإشكالات ما يغنيك عن غيره. هذا في الجملة غالبا، وإلا قد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، قصدي المتخصصين، لكن يكفي عامة الناس وغيرهم مثل فتح الباري. فقه رحمه الله يقول سليم بن مجاهد: ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقال الدارمي، والدارمي ومن هو الدارمي رحمه؟ صاحب السنن المعروف. قال الدارمي رحمه الله: قد رأيت العلماء في الحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل، هو أعلمنا وأفقهنا، هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا رحمه الله، وهو كذلك. وقال بندار محمد بن بشار، وهو من شيوخ الإمام البخاري ومن طبقته، هو قال: هو أفقه أهل زماننا، كفى به إذا كان يمدحه شيخ من شيوخه رحمه الله. وأوضح من ذلك كما قيل فقه البخاري في تراجم، أردت فقه البخاري، وسنأتي ترى بأمثلة، أردت فقه البخاري وكيفية استنباطه وفهمه، انظر تراجمه رحمه الله. فمثلا نأخذ بمثال على ذلك، قال: باب قراءة الحائض للقرآن. طبعا ما في حديث صحيح ينهى عن قراءة أن تقرأ الحائض القرآن، أتى بحديث انظروا كيف استنباطه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. كيف استنبط البخاري ما مراده من هذا؟ سمات دقيق، يعني الحائض هل تقرأ القرآن؟ بوب عليه. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، يتكى على حجرها ويقرأ عليه القرآن. من يوضح؟ ممكن استمع، ابتعد. نعم يا أخي. نعم. هو صحيح أنه جواز أن الحائض تقرأ القرآن، وأنه ما صح نهي عن ذلك، لا تقرأ الحائض ولا جنب شيء من القرآن لم يصح، والصواب أن الحاجة يقرأ ولا فيما يمنع. نعم نعم. وإذا سمعته ممكن، نعم ممكن هي تسمع القرآن تفتح على النبي تسأله عن بعض الآيات تعيدها ونحو ذلك. تفضل. فانظر فقه ودقة الإمام البخاري رحمه الله، فقه البخاري في تراجمه، فهو جمع بين، وهذا قل أن يكون في العلماء، بارك الله فيك، نفع الله بك، حياك الله. تفضل. أن يجمع بين الصنعة الحديثية العللية والصنعة الفقهية، هذا قل أن يوجد إلا بأمثال نادر مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ومسلم والترمذي والبخاري وهؤلاء. نقف استراحة كما يشير المنسق وفقه الله، ثم نكمل، ولعلنا ما نطيل إن شاء الله في الاستراحة، حتى لأن فيها متعة في غذاء روحي، والغذاء الروحي لا يقل عن الغذاء البدني أيها الأخوة، فأحرصوا عليه، بارك الله فيكم، خلوكم كونوا كالإمام الذي نحن نتحدث عنه البخاري رحمه الله. لعله ينتقل لكم هذه العدوى ونعمة العدوى من الحرص والهمة والحفظ رحمه الله الإمام البخاري وجميع علماء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبقا ذكرنا الملكة القوية التي تميز بها الإمام البخاري والفقه العظيم الذي وهب هذا الإمام المحدث الفقيه المؤرخ. وأنه كما قيل فقه البخاري في تراجمه، فصحيحه هذا تقدم أنه جمعه مما يقارب كم عدد قلنا بالنص 600,000 حديث، يعني قصد وطريق، يعني ما يزيد على 500,000 رحمه الله. فانتقاه، وهذا الانتقاء والاختيار تراه ليس بالأمر اليسير عسير، إلا من يسره الله يسر الله له ذلك. فهو في يحتاج معايير، يحتاج تقليب عقل وتفكير ونظر، مراجعة، موازنة، مقارنة. لا تظنونه بالأمر اليسير السهل. وتوضيح ذلك، لو قلت اختر من هؤلاء العدد 100 أو 200 10 كذا وكذا، لا صعب عليك. فكيف تختار من قرابة 500,000 7,000 فقط حديث؟ ولذا قال رحمه الله تعالى: ما ذكرت في حديثي في كتابي هذا إلا ما صح، وتركت من الصحيح خشية الطول. فهو ما ذكر في إلا أصح الصحيح، وأيضا ترك بعض الأحاديث خشية يطول كتابه، لأن كتابه مختصر كما في اسمه في بعض مخطوطاته وبعض نسخه، وموجودة الحمد لله نسخ الكتاب ومتوفرة وروايات بالعالم كله، ما شاع ولا ذاع كتاب مثل صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكفى به فضلا، لأنه هو المرحلة الثانية بعد القرآن في الحقيقة الحمد لله. يعني لو قلنا رتب ثلاثة كتب بالعالم كله، ثلاثة كتب بالعالم كلها أنفعها وأعظمها وأصحها وأعظمها بركة، هي القرآن العظيم، صحيح البخاري، صحيح مسلم. هذه الثلاثة فلا ينبغي أن يخلو بيت منها، هي أو مختصراتها الحمد لله. وقد تيسرت الحمد لله الوسائل، إما مسموعا أو مقروءا أو مرئيا بأي طريقة، نفس الكتاب النص الحديث بإسناده أو بلا إسناد أو مختصر. ويا أيها الإخوة، لو كل واحد يحفظ كل يوم حديث واحد من المختصر البخاري ومسلم، لأصبح بالسنة كم يحصل من حديث؟ 360 تقريبا، مع أنك قادر تحفظ على حديثين ثلاثة، فقربت 1,000 الحمد لله بالسنة. هذا خير فضل عظيم. فلو جعلت لك مشروع في حياتك، لا سهل عليك وأنتجت وقت قصير ما يؤثر برنامجك ولا حياتك. مثال آخر، مشروع آخر، لو جعلت كل يوم مبدأ من الآن بهذا المشروع، كل يوم تفسر سورة من القرآن، اختر ابدأ من قصار المفصل من آخر القرآن من الناس، لو وجدت اليوم الأول الناس سورة الناس تفهم معناها من تفاسير مختصرة، أيسر التفاسير أو تفسير الشيخ السعدي أو الصابوني أو تفسير مختصر من كثير أو غير حسب قدرتك ووقتك، وتيسر الأمور لك وعندك الآن الحمد لله وسائل كثيرة بالآلات التقنية وغيرها، لأصبح كم بالشهر من سورة؟ 30، الشهرين 60، وهكذا. والقرآن كله كم سورة؟ 114. فلا صار عندك شيء كثير الحمد لله، وطريقتك الخاصة يمكن إذا طالت السور تقسمها إلى يومي 3 أيام وهكذا. فالمقصود أنه اتخذ كالإمام البخاري، اتخذ لك، نريد نستفيد عمليا تطبيقيا من أئمتنا. ما فائدة العلم إلا ها أيها الأخوة إلا العمل التطبيق. ما هو المسألة شحن معلومات؟ له مسألة شحن معلومات وعلم كان ما يخفى عليكم، وإبليس أعلم من الجميع، أعلم منا كلنا، صحيح؟ عنده علم ومعرفة وخبرة واطلاع وأيضا شهادات عالية، وجالس علماء وبارزين ومفكرين وعباقرة، والله من آدم إلى زمانك، وعنده جلسة وعنده تخطيط وعنده، لكن بدون تقوى من الله ما نفع. ولو كان في العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. ما نفع لو كان العلم، ما ينفع العلم وحده أيها الأخوة بدون عمل. إذا لم يكن عمل وتطبيق بحياتك وبخاصتك وبمجتمعك وأسرتك ماذا يفيدك؟ يكون حجة عليك. ولذلك تسأل الله أن يرزقك علما نافعا وعمل متقبلا، وأن علما حجة لك لا حجة عليك. المقصود من هذا الإمام البخاري رحمه الله إذا حاول بصحيحه أنه يحرص على أصح الصحيح، أصح الصحيح اللي بلغ الغاية بالصحة. والكتب تقسيمها إلى الصحاح، وهي مثل كتاب البخاري ومسلم، قد يضاف إليها تسامح صحيح ابن خزيمة، وهو دونها بكثير، دونه تلميذه ابن حبان، دونه تلميذه الحاكم، فهي أعلاها أصحها، وهي ابن خزيمة ثم تلميذه ابن حبان ثم تلميذ ابن حبان الحاكم، وأقلها أدناها أضعفها، يعني أقلها، لكن قد يضاف إليها وهي دونها بكثير. ثم بعدها بعد الصحاح وقد يقال الجوامع، مثل جامع البخاري وجامع مسلم. الجامع حيث أنه جمع أمور الفقهية وأمور أيضا قضايا الأخلاق وقضايا التوحيد والعقيدة وقضايا السير وقضايا الآداب والأخلاق، فسميت جامع، جامع البخاري جامع مسلم. ثم بعد ذلك السنن، وهي أشهر السنن الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، أبي داود السجستاني، النسائي، ابن ماجة، هذه الأربع أشهر السنن، وإن كان ماجة أنزلها بكثير، ولذا ما تفرد فيها الغالب يصير ضعيف الإمام ماجة، لكن طبعا يعد معهم، وإلا كان لا يعد مع السنن، كان يعد بموطأ، تكمل بموطأ الإمام مالك. المقصود هذه هي السنن. بعدها مسانيد، مثل ماذا؟ أشهر مسند الإمام أحمد الشيخ، وهو وإن كان ما كتبه بنفسه ولا يرى التأليف رحمه الله، لكن كان يمليه، أمله على ابنه وغيره فكتبوه، لأنه يرى هو وغيره رحمه الله يرى أنه الاكتفاء بالقرآن، وحتى ما يشغلوا الناس عما هو أهم وأعظم، هذه وجهة نظر واجتهاد لهم، وكذا غيره من العلماء. حتى إلى أنا أدركت شيخنا عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كان رأيه، وكان من هيئة كبار العلماء من علماء مصر القدامى الذين أتوا، هو وإمام الحرم حمزة وغيره، أبو السمح حمزة، وكان رحمه الله لا يرى كتابة العلم ولا التأليف، ويقول يكفي الناس من الكتب، يعني لو نضخ للناس من هذه الكتب أشغلناهم فيها، يعني هذه وجهة نظر بعض العلماء. فكان الإمام أحمد له هذه الرأي، لا يرى الأكثر من التأليف وكذا والكتابة، لكن أملاه إملاء على ابنه وغيره، فجمع هذا الكتاب العزيز العظيم الضخم مسند الإمام أحمد بن حنبل، بلغت أحاديثه ما تزيد على 27,000، كان القدامى يقول قرابة 30,000، يبدو أنه يعني تقريبي، لكن الآن لما طبع طبعة مدققة ومحققة بإشراف الشيخ فضيلة الدكتور عبد الله التركي، والعمل قام به شعاب الناوط ومجموعة من طلبة العلم والباحثين متخصصين، بلغت حديثه تزيد على 27,000. فالمقصود هذه المسانيد، مسند الإمام أحمد ومسند البزار، يعني قد مسند الدارمي، نعم أبي داود الطيالسي، وبقي بن مخلد وغيره. انتهت المسانيد. إذن بعد ذلك من الكتب الجوامع، الجوامع والمشيخات أو المصنفات، لا بأس، المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، سعيد بن منصور، فهذه من المصنفات يعني واسعة منهجها وجامعة وفيها آثار كثيرة، والصحة والضعفة فيها صحيح وضعيف كثير، كما أن السنن الغالب عليها أنها احتوت أشهر الحديث في الأبواب وفيها الصحيح وغيرها، لكن ليس الغالب أنها أنقى من غيرها، ليست كطريقة المسانيد. المسانيد يريد يجمع، يذكر مسند أبي هريرة فيذكر كل حديث اللي يعرفها ويحفظها عن عن أبي هريرة، إذن فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها غير ذلك، بخلاف السنن الغالب فيها الانتقاء، يعني اللي فيها يؤخذ من الأحكام الفقهية فهي أكثر انتقاء لكن دون الصحاح. المصنفات جمعت بين الأحاديث والآثار صحيح وضعيف، والغالب أنها واسعة. بعد ذلك ممكن المعاجم، معاجم الطبراني، وهو أن يذكر حديث يذكر شيوخه، يذكر شيوخه ثم يذكر كل شيخ من شيوخه حديث يحفظها هو له رواها، معاجم الطبراني ومشيخات وغير ذلك. ثم بعد ذلك من الكتب، وإن لم يكن بهذا الترتيب، موطئات، موطأ لإمام مالك وابن وهب وغيره. بعدها أيضا من كتب الحديث إملاءات، يأتي عالم ويملي عليهم أجزاء حديثية، إملاء حديثي، وبعدها أجزاء حديثية، أجزاء حديثية منثورة وكثيرة وبكل فن، إما الموضوع المعين مثل حديث في العيدين أو في المصافحة، أو أجزاء حديثي يكتبه عام وغير ذلك. إذن المصنفات لها عدة أنواع وأشكال ولها أغراض متنوعة، لكن يهمنا من ذلك الصحيحان. هذا صحيح الإمام البخاري كما سمعتم، وحارس بن رحمه يذكر أصح ما في الباب، أصح حديث الباب ينتقيها، والإمام مسلم رحمه الله سار على منواله، وهو أبو الحجاج مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله، المولود 206 والمتوفى 261. له من الشيوخ قرابة، وكان مكثرا وذا رحلة رحمه الله، ومبرزا وله عناية وضبط لأحاديثه، وكان يكتب أحاديثه ويحرص على الكتاب والتقييد، فاختلف عن الإمام عن شيخه وقليل الإمام البخاري بأنه يعتمد كثيرا على حفظه، لا، هو رحمه الله يحفظ بالدقة ألفاظ الرواة ويسجلها، فهذا يعتبر ميزة عن صاحبه وشيخه الإمام البخاري. وله من الشيوخ قرابة 212، قرابة حصر الأئمة العلماء بعده شيوخه، فقاربوا 212 شيخا أو 213 شيخا. كان الإمام مسلم رحمه الله تميز بضبط الألفاظ وحسن الترتيب، لكن بالصحة دون الإمام البخاري، دون الإمام البخاري بالصحة، بالقوة والصحة الإمام البخاري بالدرجة الأولى، مسلم بعده. وكما قيل لما ذكر موازنة بين الإمام البخاري ومسلم، لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فاق البخاري صحة من ناحية الصحة، فاق البخاري مسلم، لكن من حيث الصناعة والترتيب والتنظيم تبويب ودقيق، قليل التكرير. وإذا أراد يكرر مسلم موضوع واحد، الإمام البخاري تكريره عظيم. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات كرره وأعداد ما يقارب 15 مرة بأماكن مختلفة في أول الكتاب، حتى أعجز من جاء بعد البخاري. لماذا ذكر الإمام البخاري حديث عمر إنما الأعمال بالنيات في أول صحيحة؟ إيش المناسبة له؟ بداية الوحي، إيش المناسبة فيه؟ قالوا كأنه رحمه الله يشير طالب العلم، يا طالب العلم أنا لا أكتب مقدمة صحيح كتابي، لكن عليك بأن تخلص النية لله في عملك وطالبك العلم. فأنظر إشاراته رحمه الله، وذكره في الهجرة، وذكره في الطلاق، وذكره في الوضوء، يعني مما يدل على النية في كل الأعمال. ولذا صار هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وأصول الحديث، ما من باب يدخل فيه هذا الحديث، حديث عمر لم يعلم بالنيات، فكرره تكرار كثير. مسلم مرة واحدة يعيده، فهو الموضع. إذن هذه ميزة، إنك إذا بغيت أردت الحديث بمسلم وجدته مباشرة. الإمام البخاري يتعبك، يعيك رحمه الله. مثل حديث بريرة، حديث بيع جمل جابر، فيه من الفوائد غزيرة، أعاده وكرر في مواضع كثيرة. فإذن المسلم رحمه الله أحسن من جهة التبويب التنظيم والتنسيق، لكن البخاري فاقه من جهة الصحة، وذلك لبيان كما يقال الشيء يحسن يظهر حسنه الضد وبضده تتبين الأشياء. يبين منزلة صحة الإمام البخاري بالمقارنة بين الإمامين الشيخين الإمام البخاري ومسلم. أولا أن الإمام البخاري الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم، فقد انتقد على الشيخين، انتقد عليهم الدارقطني وغيره، قربت 200 حديث، البخاري 80 والباقي على مسلم كم؟ 120 إذا انتقد. وأيضا إذا هذه من ناحية الأحاديث. الفرق الثاني بين الكتابين أن الرواة الذين تكلم فيهم عند الإمام مسلم وتفرد بإخراج لهم في صحيحه أكثر من الرواة الذين تكلم فيهم عند الإمام البخاري وتفرد بإخراج عنهم، وهذه ميزة. فمن لم يتكلم فيه لا شك أنه أقوى وأثبت ممن تكلم فيه من الأحاديث أو من الرجال من الرواة. أيضا أن شرط الإمام البخاري أدق وأقوى من شرط الإمام مسلم صحيحه. الإمام البخاري يرى أنه لابد للراويين أن يثبت سماع أحدهما من الآخر أو لقي أحدهما للآخر، يعني يثبت أنه لقي هذا شيخه التقى به ولو مرة. الإمام مسلم يقول لا يلزم، يكفي إمكان اللقي، يكفي إمكان اللقي، يقول يكفي أنه احتمل أنه وفاته أنه أدرك من وفاته من عمره شيء، أما أنه لازم يثبت لنا أنه التقى به أو روى عنه هذا يقول لا أشترطه. إذن أيهما أقوى شرطا؟ البخاري يقول لابد يثبت اللقي بين الراويين، بين الطالب وشيخه. الإمام مسلم يقول يكفي إمكان اللقي، يحتمل أنه التقى به. مثل أنت، مثل أخونا اسمك الكريم عمر، عند الإمام مسلم لو روى عن الشيخ ابن باز أخونا عمر، هل هو مقبول عند شرط الإمام البخاري ولا بشرط الإمام مسلم؟ شرط مسلم، لأنه أمكن اللقي بعصر متقارب. لكن الإمام البخاري يقول لا لا لا ما يمكن، حتى يثبت لي أنه لقيه وسمع به. طبعا الإمام مسلم يقول ما لم يكن الراوي مدلسا، يعني إذا كان مدلس أكيد إن المدلس يقول عن فلان وهو ما سمعه، حدثه آخر عنه. فهذا الأمر الآخر أن الإمام البخاري رحمه الله تميز كتابه بالفقه والتبويبات دقة، فجمع لك أيها الطالب العلم أيها الباحث بين العلم علم الحديث وبين الفقه، هذا أمران عظيمان، أمر كبير. فقه تستنبط أحكام كثيرة، وإشارات إشارات الأحاديث وتبويباته. مثلا حديث، طبعا ما صح حديث، ولعله هذا من الأمثلة ركز عليها، ما صح أنه الأمر بالوضوء الأمر بالتسمية عند الوضوء، روية من طرق كثيرة لكن لا يصح منها شيء، كما يرجح الأئمة الإمام أحمد وغيره، لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعض المتأخرين المتساهلين يصححونه بمجموع طرقه، الإمام البخاري والإمام أحمد وغيره لا يرون ذلك، يقول حديث ضعيف كل طرقه ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري انظر ماذا بوب، قال باب الوضوء بكتاب الوضوء، باب الوضوء على الوقاع أو على عند الجماع وفي كل حال، ثم ذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما مولود لم يضره الشيطان. كيف استنبط الإمام البخاري؟ أحسنت، يعني كأنه يقول أول تبويبه يبين أنه لم يصح، لأنه لو صح ذكره، هم ذكروا أصول البخاري ومسلم أي حديث صحيحة أصول لازم يذكرونها صحيحة أصح، فمعنى أنه ما ذكروه لأنه ما صح منها شيء عندهم، وأشار لذلك ذكر في الوضوء يعني التسمية على الوضوء، لو كان عنده الحديث صح في التسمية على الوضوء كان ها ذكر وليس على شرطه. فكانوا إذا ذكر ذكر الله والتسمية على الوقاع ونحو ذلك فالعموم يدل على أنه يذكر الله في كل شيء، ومنها البداء عند الوضوء والطهارة، لكن طبعا سنة ليس كمن صح أو الحديث أوجب على ذلك وأنك تأثم، بل بعضهم قال لو لم تسمي على الوضوء وصل لدرجة أنه ليس لك وضوء، هذا غير فهم الصحيح، فهم غير صحيح. فهذه دقة الإمام البخاري. فالإمام البخاري ومسلم رحمهم الله استوعبوا الأحاديث الصحيحة، هذا الأصح هذا الصواب، إنه استوعبوا الأحاديث الصحيحة أصولها يعني، ولم يستوعبوا كل الحديث الباب، إنما يكتفون بحديث حديث واحد حديثين ويتركون بقية الحديث التي هي بالمعنى. إذن فرق بين ذلك، إنهم الأحاديث الصحيحة في الأحكام استوعبوها لكن ما استوعبوا حديث كل باب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي عن عدة من الصحابة، هل يلزمهم أن يأتوا بكل حديث؟ لا ما يلزمهم، يأتوا بحديث حديثين يكفي، فإذا تركوا حديث أو حديثين هل تقول دليل أنها ضعيفة؟ لا، لأنهم أخذوا منها ما يكفي اكتفوا. ومثل قول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، روي من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وغير ذلك، حديث كثيرة يأخذون منها وينتقون صحها ويتركون غيرها. فهذا كلام الإمام البخاري يقول وتركت من الصحيح خشية الطول، يعني ما استوعبت كل حديث الصحيح، إنما أخذ أصولها أصحها نموذج عنها نمونة عنها ولم يستوعب كل حديث كل باب. بناء على هذا أريد أن توصل الفائدة تهمكم كثيرا. هل الحديث إذا وجدنا حديث يحمل معنى كبير وليس في الصحيحين البخاري ومسلم هل نستعجل بتصحيحه بالحكم بصحته؟ ها؟ هل نستعجل بالحكم بصحته؟ ها؟ لا، لا تستعجل. إذا كان حديث يحمل معنى كبير أصل في بابه ولم يخرج هذا المعنى البخاري ومسلم في صحيحيهما، فالغالب كما قال ابن رجب، يقولنا الغالب إذا ترك حديثا وهو أصل في بابه ولم يخرج بديلا عنه أو بمعناه، فالغالب أن فيه كلاما. طبعا هذا يعني موقف كبير ومزلق خطير، يعني ما كل يتساهل فيه، لكنك تتكلم من ناحية العموم والجملة. فنص ابن رجب، وكما قال ابن الأخرم إن البخاري ومسلم لم يترك من الصحيح إلا النزل اليسير، لم يفتهما أي البخاري ومسلم من الصحيح إلا النزل اليسير، فهذا الغالب إنه ما فاتهم إلا شيء. وكذا قال ابن عبد البر رحمه الله، يقول إن الغالب إن ما أعرض عنه البخاري ومسلم من الأحاديث التي هي أصل ولم يخرج بديلا عنها أنها فيها كلام وتركها لسبب. وإذا الغالب إذا وجدت حديث فيه كلام وأعرض عنه البخاري ومسلم فهذه قرينة على أنه في شيء، في ضعف. لكن ما هذا كلام عام أيها الأخوة، ما يؤخذ على عواهنه، لكن كمؤشر يستفيد منه الباحثون وطلبة العلم. وهذا أردت أن أركز على هذه لأبين ميزة ومنزلة هذين الصحيحين الكتابين البخاري ومسلم. فأيها الأخوة تمسك بهما، حاول كثرة القراءة، الإدمان بهما، استمعهما سماعا وأنت في سيارتك وأنت متنقل، الأجهزة الحمد لله الذكية فيها مختصراتهما شروحهما. فكثير ممن نبغ من أهل العلم لأنه كان حول هذين الكتابين ويستفيد منهما، فمن أكثر القراءة لهما فاختصر عليه من الوقت شيء كثير، أفضل بكثير من الكتب العصرية والكتب المنتشرة، فيختصر عليك الوقت ويختصر عليك الجهد، وبركتهما وأثرهما عظيم، لأنه أصح الصحيح ولله الحمد البخاري ومسلم. هذا بالجملة، وإن كان انتقد عليهما بعض الأحاديث، انتقد عليهما الدارقطني حديث وابن عمار الشهيد على مسلم والجياني وغيرهم ابن رجب وغيرهم من العلماء رحمه، لكن أحاديث نزر يسيرة قليلة معدودة وفيها الجواب عنها والكلام عليها. كذلك روي عن ابن حجر رحمه نحو ذلك، أنه قال إن الغالب إن البخاري مسلم إذا أعرض عن حديث وكان إسناد فيه شيء فهي قرينة على أنه معلول في علة. إذن هذا يجرنا النقطة تتثبت فيها أيها الإخوة، ألا تستعجلوا بالتصحيح الأحاديث التي هي أصول تحمل معنى كثير، مثل حديث القلتين يحمل معنى كبير، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طبعا اختلف في صحته وضعفه ووقفه، والصواب كتبنا إما على أنه لا يصل الصحيح، وأنه الصحيح في الماء إذا تغير طعمه أو لونه وريحه بنجس نجس، وإذا لم يتغير سواء دون القلتين أو أكثر لا يؤثر فيه. لم يخرجوه وكان في كلام، فهذا قرينة أو إشارة إلى أن الحديث نفس القاعدة تطبق عليه. نعم، ومثل أحاديث ما الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس تعتبر هذا أصل فيه، بين الأذنين في المسح ونحو ذلك إنهم من الرأس، إذا مسح الرأس فهو يمسح معه، ولم يخرجا في شيئا من ذلك في الصحيحين، ولا حديث فيها شيء، فقرينا هذا على أن الحديث الباب كلها ضعيفة. وقد نص ابن الصلح وغيره رحمه الله أنه لا يصح شيء بهذا اللفظ الأذنان من الرأس، طبعا لكن يمسح الرأس مسحا لأخذا من العموم من السنة ومن أقوال الصحابة، من أقوال الصحابة. فضعف حديث ما لا يدل على ضعف مدلوله، قد يكون المدلول والمعنى أخذ من نصوص أخرى، من عمومات من القرآن، من السنة، من نصوص أخرى، لكن المقصود نسبته. ثم أنه لا تنسوا أيها الأخوة تنبيه من ناحية التصحيح، هل الأصل في الحديث نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو عدم نسبته؟ هذا مهم تفهمونه، عدم نسبته، لأنك تقع أيما الخطورة تكمن أشد، في أن تنسب شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، أو أنك تضعف حديث بناء على قواعد واجتهادات. أيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذا الأمر خطير، تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم تتثبت ولم تتحقق من صحته، لم تتحقق من صحته. ولذا من شروط الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ أن يرويه عدل تام الضبط بسند متصل عن مثلهم، بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. ومتى تجزم أنه من غير شذوذ ولا علة الحديث؟ إذا بحثت فيه وتوسعت وجمعت طرقه يتبين أنه ما في شذوذ ولا علة، لأنه يمكن عندك أنه مرفوع، لكن يوم بحثت فيه وجمعت طرقه تبين أنه أحد الحفاظ الأثبات قد وقف الحديث، صار موقوفا موصول. فلما بحثت فيه واتبعت الطرق وجدت أنه حفاظ أئمة وقفوا هذا الحديث، أرسلوا هذا الحديث مرسل. إذن ولذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول: إن كثير من الفقهاء الشرطين أهملوهما. أيهما؟ نفذ الشذوذ والعلة، وهذا شرطان مهمان عظيمان في الحديث. ولذا ما تلاحظون الاختلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف، خاصة المعاصرين كثر تصحيحهم إلى درجة بعضهم يظن أنه همته وهو يبحث يريد، كأنه يريد ماذا؟ متحمس ومندفع أنه يريد يصحح. هل هذا الهدف الحقيقي بالسنة بالبحث ولا إيش؟ الهدف الحقيقي أنك تريد الحق، سواء أيها الأخوة صحة الحديث أو ضعفه، هذا الحقيقي. ولذلك القاعدة جيد تفهمونها، أن تفهموها، يقول: استدل ثم اعتقد، لا أن تعتقد ها ثم تستدل. عندك أنت خلاص أنه الحديث بنفسك تريد تصححه، إذا سيصرفك أنك تغفل بعين، تنظر بعين واحدة، ما تنظر لأقوال الذين صححوه وتغفل عن نظام. مثل لو قيل أنك انظر مسألة قراءة الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، هل تجب أو لا تجب؟ لصار عندك بخاطرك بعقلك معتقد أنها واجبة قراءة الفاتحة، ماذا تلاحظ؟ أنك ما تنظر بعين واحدة الحقيقة، ما تنظر بعينين، وهذا خطأ في البحث والاستدلال، ونقص وعدم استسلام لأمر رب العالمين، وعدم انصياع للحق. الحق أنك تخلي ذاكرتك، ذهنك خوى هوى أبدا، خالي الذهن، فأن تريد تصل للحق، هذا البحث الحقيقي. فأنك تستدل ثم بعد ذلك تعتقد، أيما اللي تبين لك، هل صواب قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الجهرية أو غير واجبة؟ فلما نظرت النصوص وجدت أن الصواب أنها ليست واجبة قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية، لعموم قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وأن حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن أو فاتحة الكتاب، أنها المقصود في غير الجهرية، وأنه إذا قلت آمين ولمن يقرأ فكأنك قرأت ها الفاتحة، لأنك إذا أمنت كأنك داعي، مثل ما سمى الله سبحانه وتعالى هارون داعيا، مع أنه كان يؤمن على موسى فقط. رب لما دعا على فرعون: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما. يقول دعوتكما، والداعي من هو؟ ها يا أخوة موسى. لكن لما كان هارون يؤمن كان كأنه داعي، فأنت الحمد لله قلت قال: ولا الضالين الإمام، قلت آمين كأنك قرأتها. ثم أنه كما قال ابن تيمية رحمه الله أنه نوع من العبث، يعني كيف تقرأ القرآن والإمام يقرأ؟ تنازع القرآن، لا تدبرت قراءتك ولا استمعت إلى وتدبرت قراءة القارئ. فالمقصود هذا كتمثيل، يعني ليس المقصود الغوص في هذه المسألة والتفصيل فيها، لكن لما جاءت الإشارة والتمثيل بها. إذن القاعدة بالبحث أنك تستدل ثم تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل؟ أيها تستدل، تبحث على الأدلة ثم بعد ذلك اللي توجهك الأدلة وجودا وصحة وضعفا تعتقد وتدين الله بها. هذا هو البحث الحقيقي. ولذلك بعض المعاصرين وبعض الذين يتساهل بالتصحيح كأنه يفتخر رحمهم الله إن أخرجت الأمة من الأحاديث الصحيحة وأني أفدتهم، هذا ما هو فخر. ربما كلفتهم بأعمال غير واجبة فأخذت بحديث ضعيف وجبت عليهم شيء غير واجب، أو حرمت عليهم شيء ها غير محرم حلال. ليس إذا نلحق الحقيقة بالبحث أنك تخلي ذاكرتك وذهنك وتبحث مستقلا خاليا محايدا، لم لا هذا ولا ذاك، هذا صحيح. الإمام البخاري شروحه كثيرة، من أهم شروحه أيها الإخوة ها فتح الباري لمن؟ أكيد ها وفي فتح الباري آخر لابن رجب رحمه الله. أيضا مشروحه ها إرشاد الساري، أيضا عون الباري، عمدة القاري، معالم السنن الخطابي، حواشي كثيرة، يعني صار له من الشروح ما لا يعلمه الله، والحواشي كثيرة. الإمام مسلم باختصار من شروحه أشهرها النووي اللي قبله وأئمة المفهم شرح صحيح مسلم للإمام أبي العباس القرطبي رحمه الله، أيضا المعلم شرح مسلم لأبي عبد الله المازري المتوفى سنة 536، وأكمله القاضي عياض رحمه الله إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. أكمل الإكمال أيضا الأبي رحمه الله التونسي، اسمه إكمال المعلم لمحمد الأبي التونسي المتوفى 827. من أهم الشروح أيضا شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج، وهو مشهور وهو لم يكن من أقدامها لكنه اشتهر، ونبين الآن إن شاء الله وقفة معه قصيرة إذا كملنا الشروح. أيضا فيه شرح لابن الصلاح رحمه الله، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح المتوفى سنة 643، وهو مختصر قطعة منه ليس طويلا لكن من الشروح القديمة. من أهم الشروح التي نحب نقف معها أطول شرح الإمام النووي رحمه الله، شرح محي الدين أبي زكريا يحيى النووي، من أجمع وأفضل وأكمل الشروح، مع أنه ليس أولها رحمه الله وليس بأعلمهم، لكن رحمه الله طريقة عرضه وطريقة اختصاره وطريقة انتقائه جيد ومهم وأيضا واضح، ولذا صار له من الصيت والبركة والشهرة أمر كبير، ولذلك يبدو والله أعلم لإخلاصه، كان الرجل مخلصا وعنده إخلاص عظيم عجيب، وله ما يتعلق بأعمال القلوب والزهد حتى نبلغ قربة الأربعين، توفي قبل أن يصل الأربعين لم يتزوج، متفرغ للعلم، ولذا صار البركة في كتبه مع أنه سبق إلى كثير منها النوعية لكن لها فيها بركة ولها سمعة وكان لها شهرة كبيرة واهتمام العلماء فيها، منها هذا الشرح وهو شرحه على صحيح مسلم. منها كتاب آخر له الأربعين النووية، الأربعين النووية رحمه الله من أفضل وأكمل وأنفع الكتب، مع أنه مختصر وينبغي لطالب العلم أنه يبدأ به الأربعين، كم له من الشروح والمختصرات والتعليقات والحواشي الأربعين النووية، من ابن دقيق العيد إلى ابن رجب إلى ابن الملقن إلى هو شرحه رحمه الله إلى زماننا هذا، شرح الأربعين النووية. وقد كملت الأحاديث هذه الأربعين ها إلى إلى 52 حديث أكملها ابن رجب رحمه الله وحلاها وجملها بشرحه الثمين العظيم العجيب المهم، وهو جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو من أفضل وأكمل الشروح لطالب العلم، ينبغي أن يبدأ بها فهي مهمة. وهذه الحديث 40 النووية مع تكملتها 50 الرجبية جوامع للأحاديث، وكل واحد منها قاعدة يؤخذ منه قواعد عظيمة. حديث إنما الأعمال بالنيات، الحال البين والحرام مبين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ها، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهي حديث جوامع مهمة مفيدة ضرورية. كتاب آخر النووي رحمه الله رياض الصالحين، يا سبحان الله، رياض الصالحين ما تصور كم مسجد قرئ فيه، ولا يخلو بيت من وجود هذا الكتاب المبارك، مع أنه هو جمع رحمه الله، لم يروه بإسنادك صحيح البخاري كالإمام البخاري وأحمد ومسلم والترمذي، لكن حسن الانتقاء وحسن الترتيب والاختيار من أنفع وأفضل وأكمل الكتب، لا سيما حكم الشيخ الألباني عليه بالأحاديث من حيث الصحة والضعف، والغالب فيها الصحة لكن فيها حديث قليل نادرة فيها ضعف، بيناه الشيخ الألباني وغير فاته شيء، لكن مهم مفيد في بابه. كتاب آخر للنووي كتاب الأذكار، يا الله، من أفضل الكتب، مع أنه مسبوق إلى هذا الكتاب الأذكار، أذكار اليوم والليلة للإمام النووي، من أنفع وأجمع وأفضل الكتب، فله من من الشروح والتعليق، ومن كان بتخريج حديث، قام بتخريج حديثه ابن رجب رحمه ابن حجر، وشرح شرحه ابن علان وغيره، وعليه تعليقات تحشيات، فهو من أنفع الكتب وأفضلها. وهذا يبرز مثل ما قلتكم أنه أيضا ميزة شهرة وبركة كتب من هو؟ والله أعلم، ربما أنه هذا اللي كان لإخلاص عنده، أثر الإخلاص عظيم وفضله كبير في الإنسان في الدنيا في حياته وعمله وفي الآخرة. انظر كتبه كيف صار لها من السمعة ومن البركة ومن الانتفاع ما لا يعلمه إلا الله. هذه هي أهم الشروح على صحيح الإمام مسلم، وإن فاتنا شيء فلا يفوتنا شرح محمد بن إسماعيل الأصبهاني على، وهو من أول الشروح على على صحيح الإمام مسلم، المتوفى 520، وهو من أقدم الشارحين، وقد توفي فأكمله والده، هذا من الغرائب، يعني إكمال الابن لشرح والده، ها، طبعا كثير وطبيعي موجود، لكنه أن يكون العكس، يكمل ها الأب شرح وكتاب ابنه، فهذا نادر. فمحمد بن إسماعيل الأصبهاني رحمه الله شرح على صحيح البخاري وشرح على صحيح مسلم، توفي قبل أن يتمهما فأكملهما والده. وفي الحقيقة أن صحيح مسلم بحاجة إلى شرح، لم يزل دين على هذه الأمة شرح صحيح الإمام مسلم على مثل شرح الإمام البخاري، وإلى الآن الدين هذا عليكم أيها الأمة أيها المسلمون، لم يشرح شرح دقيق من حيث النواحي الإسنادية، من حيث العلل، ومن حيث الفقه، من حيث الاستنباط، ومن حيث كشف عن أعماقه وعن درره وعن والغوص في فوائده ونكته، لم يشرح يعني كشرح الإمام كشرح صحيح البخاري، فهو بحاجة لشرح وتوضيح مشكلة وتوضيح غامضه، وخاصة توضيح الحديث اللي انتقدت عن المسلم وعلة، كشف علتها، توضيحها، الإجابة عنها أو التسليم لها، فهو بحاجة شديدة لأن يشرح شرح على منوال، في شرح ابن حجر لصحيح الإمام البخاري. من الأحاديث أو كتب المهمة في هذا الموضوع سنن الترمذي رحمه الله، وهو جمع رحمه الله بين الصناعة الفقهية والصناعة الحديثية، ويحكم على الحديث تميز به، فهو جيد المبتدئين، مفيد، يقول هذا حسن صحيح، هذا الحديث لا يصح، وقد روي في هذا الباب كذا وكذا، وأحيانا يقول وقد أخذ بهذا الحديث فلان وفلان، وعمل بفلان وفلان، وخالفه فلان وفلان، فهذا مفيد المتفقهة وسهل وميسور. أيضا من الكتب المهمة سنة أبي داود السجستاني رحمه الله، سليمان ابن الأشعث، المولود سنة 202 والمتوفى سنة 275، فهو من أهم الكتب وأهم السنن، وذلك أنه عالم بالعلل وانتقى كتابه انتقى في الجملة يعني، ولا ليس كلها صحيحة، وله كتاب في المراسيل، المراسيل أخرجها واحدة مستقلة، والسنن التي تعرفونه، فهو عالم بالعلل، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، وتأثر فيه في الصناعة الحديثية وفي معرفة العلل وفي بيان صحيح الأحاديث من ضعيفها، ولكن لا يحكم كثيرا على الحديث، ليس كطريقة الإمام الترمذي يسكت. وقال يروى أنه رحمه الله أنه قال ما سكت عنه فهو صالح في حد كتابه، وقال ذكر أنه ما ذكر للمشاهير المعروفة، وأنه ترك أحاديث الوضاعين والواهين والكذابين، لكن قال ما سكت عنه فهو صالح. العلماء تكلموا كثيرا في هذه الكلمة، هل ما قصد ما سكت عنه فهو صالح يعني ها صحيح، أو أنه صالح للاحتجاج يعني ليس بضعيف جدا وممكن يتقوى بغيره، هذا القول الثاني هو الأخير الأصواب إن صحت العبارة عنه. فكتابه من أفضل الكتب، وله شروح كثيرة كشرح بن رسلان رحمه الله، وشرح الخطابي معالم السنن، وتحشية ابن القيم، وحواشي المتأخرين، وبذل المجهود، وغيرها من الشروح المتأخرة. هذا من حيث السنن. من الكتب المهمة في الحديث أيها الأخوة عمدة الأحكام في الحديث عبد الغني المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600، وهو من أهم الكتب لطالب العلم، وأحاديثه ليست بالكثيرة، وشرطه ما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمه الله، عدد حديثه 430 حديث، ليست بالكثير، سهل حفظها مدرستها والتفقه فيها، وزانها وزادها جمالا ورونقا أن المؤلف رحمه الله إضافة إلى أنه محدث فهو فقيه، فهو انتقل حديث المهمة في الفقه التي يحتاجها الفقيه ويستخرج من الأحكام، وانتقل الألفاظ، فهو من أنفع الكتب للمبتدئين وطلبة العلم، فهو سهل الحفظ، اختصرها حديثه ليست طويلة، وأيضا ليست بالكثيرة، وهي حديث الأحكام 430 حديثا، له شروح كثيرة، منها الإعلام بفوائد الأحكام لابن الملقن رحمه الله، وهو شرح جميل جيد نفيس، ومنها إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ومنها تيسير الأحكام للمعاصرين للمعاصر الشيخ البسام، وغيرها من الكتب المسموعة والمسجلة والمبثوثة في الشبكة العنكبوتية لعلماء معاصرين وغيرهم. فأهمية هذا الكتاب مثل ما ذكرتكم تبدو لي أنه متفق عليه، فأولا يعفيك من الصحيح أو الضعيف، خلاص كل حديثه فهي صحيحة فعفاك الحمد لله، فيسهل عليك. أيضا أنت بحاجة إلى تعلم من أخرج الحديث، الحديث كلها الموجودة فيه ها البخاري مسلم، فهو أنت ضبطت أن الحديث صحيح ومن أخرجه، ميزتان حصلت لك، بخلاف ويبين الشيء يبين حسن الشيء ضده، لو رجع مثلا تحولنا لبلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني المتوفى سنة 852، بلوغ المرام من أدلة الأحكام أحاديثه قربها من 1400 تزيد على قليل. أحاديثه فيه صحيحة وفيه ضعيفة ومختلفة من كتب شتى، من الصحاح ومن السنن ومن المسانيد ومن الجوامع ومن المصنفات ومن المعاجم وغير ذلك. فهو يحتاج منك أنك تبين أو تفهم تعرف صحة الحديث من ضعفه. عمدة الأحكام هنا كفاك هذه النقطة كله صحيحة، وأيضا من أخرجه، فأحيانا أبو داود، أحيانا النسائي، أحيانا الطبراني، عبد الرزاق بن أبي شيبة، غير ذلك. هذا الحديث أو هذا الكتاب بلغ المرام من أنفع الكتب وأشهرها، وطارت به الركبان وتم به طلبة العلم، وما برز عالم إلا أنه حفظ الكتاب أو أنه قام بتأمله وتدبره وقراءته وتفهمه. من شروحه للعلامة الحسين المغربي رحمه الله، شرحه من أقدم الشروح، واختصره الصنعاني محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني اليماني العالم السلفي، وكان بحدود 1100 من طبقة الإمام محمد بن عبد الوهاب والشوكاني ومحمد صديق خان ونحوهم. شرحه في سبل السلام شرح جيد، أو أنه اختصر كتابا سابقا. أيضا شروح كثيرة للمعاصرين، وتحشي وحواشي، مثل عبد القادر شيبة الحمد، ومثل شرح لشيخنا بن باز مسجل، وشرح لشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، شرح من أحسن الشروح المعاصرة، أيضا شرح شيخنا عبد الله الصالح الفوزان، كتابه اسمه منحة العلام، وهو من أجمع وأفضل الشروح، وهو معاصر موجود 10 مجلدات. اهتم بالصحة والضعف وأيضا المسائل الفقهية، وأصلها وثقها ونسبها إلى أصحابها، فهو وشرح الشيخ البسام رحمه الله وقد توفي. منها أيضا شرح شيخنا الدكتور محمد القناص روض الأفهام، شرح بلوغ المرام، وقد نزل 5 مجلدات، وهو من أجمع وأنفع الشروح المعاصرة لبلوغ المرام. هذه أهم الكتب التي في السنة النبوية ومناهجها باختصار، ومثل ما ذكرنا لكم الموضوع لا يكفيه محاضرة ولا ساعة ولا سويعات، الموضوع كبير، يعني كتب العلم، كتب الحديث وشروحه وأهميته ومنزلته، لكن يكفي منها الأهم والأشهر وما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من هذه الكتب المشهورة المباركة. في بعض الأخوة نبه على أنه في حملة على صحيح الإمام البخاري ومسلم، يقول في مواقع التواصل في الإنترنت، في تويتر أو الفيسبوك وكذا، يعني تشكيك منهم لأنهم يريدون يهدموا السنة، نسأل الله العافية، شيئا فشيئا، لأنهم الحمد لله يعجزوا ولن يستطيعوا على كتاب الله القرآن، فأرادوا للسنة فبدأوا يشككون، يقولون حديث في البخاري مسلم ما يلزم نأخذه ونسلم بها، بل نردها ننظر هل توافق العقل أو لا. يا أخي نقول العقل هل هو حاكم أو محكوم؟ ها؟ العقل الإنسان، ها؟ هل حاكم على الكتاب والسنة التصحيح والتضعيف أو محكوم؟ محكوم بالكتاب والسنة. ثم يا أيها أخي المسلم، أي عقل ستحكمه على الكتاب والسنة أو على السنة؟ عقلي أو عقلك أو عقل فلان أو فلان؟ العقول تختلف وتتفاوت، ها؟ بالذكاء والقوة والاستحضار والتجرد عن الهوى والعصبية، بل عقل الإنسان نفسه الواحد تجده يختلف. هذا اليوم تجد أنك مقتنع بشيء معين، إن صحيح المسلم مثلا أنفع وأفيد من صحيح البخاري، ممكن يجي شخص ويقنعك ويحاورك فينقلب عندك ويصير عندك قناعة عن صحيح الإمام البخاري، ها؟ أنفع وأهم من صحيح مسلم، أرأيت؟ إذن العقول تتفاوت. إذن أي عقل تحكمه على الكتاب والسنة؟ هذا من الزيغ والضلال، بل إنه لا يسلم المؤمن ولا يكمل إيمانه حتى يحكم، يجعل الشرع حاكما على عقله. ثم عقولنا قاصرة وناقصة وتؤثر فيها أشياء كثيرة، فينبغي أن تستسلم للكتاب والسنة. إذا صح الحديث فلا تحكم لعقلك، وثق أن النقص في عقلك أنت والقصور أو التقصير، لا في النص الشرعي. فإياك إياك أيها الأخ أن تغتر بهذه الشبه وهذه الأقاويل والأراجيف حول الكتاب والسنة، وخاصة حول الصحيحين، وأنه إذا صح الحديث فالتزم به، ولا يكمل إيمانك ولا إسلامك حتى تستسلم وتذعن للنص الشرعي لكتاب الله وسنة رسوله. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية يا أخي تهز الوجدان والله، تؤثر في النفوس. ينفي الله، يقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون إيمانا كاملا حقيقيا يدخلهم الجنة ويسلمون من النار، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل شيء، في كل شيء من حياتك ترجع إلى الكتاب والسنة، ترجع إلى الكتاب والسنة، في سلوكك، في أعمالك، في أقوالك وأفعالك، فيما شجر بينهم، في كل شيء، في أمور حياتك. إذا الدين شامل كل شيء. ثم أيضا ما اكتفى بهذا، ترجع الكتاب والسنة فقط، ثم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت. لا يقف في نفسك شيء، غاض، ما استسلمت، ما اقتنعت، ما إلى الآن لا تستسلم وتقتنع وتسلم وتقبل. ثم قال ويسلم، بذا تسليم كامل بالقلب ومذعن وباطمئنان، ما هو غصب، ما هو بكراه. هذا حقيقة الإيمان المسلم، أن تدخل به الجنة وتنجو من النار وينفعك وتجد لذة وطعم الإسلام حقيقة. ثم ما اكتفى بذا، قال ويسلم تسليما، كده بذلك. فهذا يخرج عن صفة المنافقين الذين كأنه لا يقبل، يرد الشرع إلى عقله، لا يحكمه على ويسلم به تسليما، يبقى في قلبه شيء، لو سكت لكن في قلبه شيء، ما أذعن ولا استجاب ولا رضي ولا حكم شرع الله على أحواله وأفعاله وأموره الخاصة وأموره العامة. فهذا هو حقيقة الإيمان والإسلام والاستسلام لرب العالمين. إسلام استسلام حقيقي، وإذعان بجوارحك بأقوالك بأفعالك سرا وجهارا لدين الله، لشرع الله، وذلك أنه لا أحكم ولا أعلم ولا أسلم قولا من الله. ومن أحسن من الله، من أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا، ما أحسن من أحد قولا من الله ولا حديثا ولا حكما، فلما تعدل عن ذلك الذي خلقك وهو الذي أعلم بما يصلحك ويصلح حالك ويصلح مستقبلك ويكون سبب لزكاة قلبك وطهارته وقوة إيمانك ويقينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستسلام للكتاب والسنة والإذعان، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بالصالحات. وبارك الله فيكم على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.